معناه بالترادف، يعني يكون مرادفا لمعنى الإيمان، بمعنى أنك لو قلت فلان آمن بالله أو صدق بالله بمنزلة واحدة، إنما هو قريب من ذلك المعنى، ليس هو التصديق فقط، تصديق وشيء زائد عن التصديق. إن كلمة صدق بشيء، جاء فلان وقال الشمس طلعت، هل تقول آمنت بقولك ولا صدقت بقولك؟ صدقت بما تقول، ما تقول آمنت بما تقول، ماشي كذا؟ لو جاءك إنسان أخبرك عن الله شيئا لم تعلمه أنت، قال في الآخرة في قيامة وفي صراط يجتاز الناس عليه وفي جنة وفي نار، تقول آمنت بما تقول ولا صدقت بما تقول؟ إذن في فرق بين التصديق والإيمان ولا ما في فرق؟ إذن الإيمان التصديق بالمغيبات، بالشيء الذي لا يراه الإنسان ولا يعرفه، هذا الإيمان. وأما التصديق لا يكون إلا عن مشاهدة، إلا خبر عن مشاهدة، يعني محسوس، أمر معروف محسوس. إذا الإيمان لا يكون إلا عن خبر يغيب عنه الإنسان من المغيبات، يقول آمن بذلك الشيء. ثم التصديق، الإيمان تصديق، لكن تصديق فيه طمأنينة، فيه نوع من طمأنينة وثقة، يعني تصدق شيء تؤمن به مع ثقة، القلب مطمئن لما يقوله هذا المخبر. إذا أخبرك إنسان وأنت واثق مما يقول مصدق له، فكأنك آمنت بقوله، فأنك آمنت. فذلك قال والغرض منه ومعناه التصديق، لكن قلنا تصديق مع إيمان ومع ثقة ومع طمأنينة. نعم. فقال ومعناه والغرض الذي يراد به عند إطلاقه هو التصديق والتحقيق، لأن الخبر هو القول الذي يدخله الصدق والكذب. الخبر يعني إنسان يخبرك يقول جاء زيد من السفر، هذا الخبر يحتمل يكون صاحبه صادق، ويحتمل أن يكون مخبرك كاذب، في احتمالات كذلك حتى تبين. إذا قال حصل اليوم الشيء الفلاني، فالمخبر هذا في خبره يحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن يكون كاذبا. أما الطلب، الأمر والنهي والاستفهام، ما يدخل صدق ولا كذب. إذا قال فلان اسقني ماء، أقول له كاذب، يقول له نعم أو لا، ماش كذا؟ قال لا تفتح الباب، نهي، ما يقال صادق ولا كاذب. بخلاف إذا قال طلعت الشمس، كسر الباب، نزل شيء كذا، تقول صدقت أو كذبت. أما الطلب فلا يلحقه صدق ولا كذب، ما يدخل هذا. الطلب وهو الاستفهام والأمر والنهي لا يلحقه صدق ولا كذب. تفهم الكلام هذا؟ نعم. سمع أمرا أو نهيا فاعتقد الطاعة له فكأنما آمن في نفسه باعتقاده واعتقد فيما سمع، من أن يكون مظلوما أو مكفرا أو محسونا على ما لا يكون قبوله والانتياج له. فاذهب إلى هذا أنزل قول القائل آمنت بكذا، والمراد آمن في نفسه، منزلة قوله قبلت نفسي أو حملت نفسي على كذا، أو يكون شرط أو يكون شرط ذكر النفس في قوله آمنت اختصارا بكثرة الاستعمال، كما يقال بسم الله بمعنى بدأت أو أبدأ بسم الله. أراد يقول أن الخبر والكذب كما يحتمل الصدق والكذب، الأخبار كما تحتمل الصدق والكذب، كذلك الطلبات التي هي أوامر ونواهي، قد يطاع صاحبها وقد لا يطاع صاحبها. فإذا جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم خبر، قالوا آمنت بذلك الخبر، فإذا جاء عن المعصوم طلب أو نهي، قال قل بسم الله، أو إذا دخل أحدكم الخلاء فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا أمر. إذا أكل أحدكم بيمينه فليأكل، إذا أكل أحدكم طعامه فليأكل بيمينه، هذا أمر. فإذا جاء أمر أو طلب نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال آمن؟ فكيف تستعمل صيغة الأمن والإيمان بتلك العبارة؟ هل يقال له آمنت به كما يقال في الإخبار آمنت به، ولا في اختلاف؟ قال في اختلاف، إذا جاء طلب أو أمر المراد منه الانقياد والطاعة، المراد منه الامتثال لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأمرك به وفيما ينهاك عنه. فإذا تقول آمنت له، تقول إيه؟ آمنت له، ما تقول آمنت به. فإذا جاء خبر منه صلى الله عليه وسلم عن أمر من أمور الغيب لما يتعلق بالله وبالأمور الآخرة تقول آمنت به. عرفنا كذا؟ طيب، لذلك استعمل في القرآن فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. فما آمن لموسى، لما قال فما آمن بموسى؟ إن أرادوا به فما آمن، أي فمن قادوا لموسى فيما يطلبهم فيه من الطلبات. واضح هذه؟ إذا قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، وفي السورة الأخرى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، استعمل مرة آمنتم له واستعمل مرة آمنتم به. ليه قال هنا لما قال الله سبحانه لا آمنتم له وقال هناك آمنتم به؟ هذا وارد في كتاب الله ولا لا؟ لما استعمل قال آمنتم به، أي آمنتم بما جاء به عن الله سبحانه وتعالى، آمنتم بأنه رسول، أي صدقتموه وأقررتم له، صدقتموه وأقررتم له بأنه رسول من عند الله. وإذا جاء آمنتم له معناها إيه؟ أي انقدتم له فيما يقول، تبعتموه فيما يقول، أطعتموه فيما يقول. عرفنا كذا؟ إذن الإيمان إذا تعدى بحرف الجر اللام يفيد معنى الانقياد والطاعة فيما يقوله المخبر. فإذا كان آمن به أي أقر له وصدقه فيما يقول. عرفنا الفرق بين العبارتين؟ نعم. قال في وجه آخر هو أن يكون معنى آمن أي آمن به أو داعي به من التكذيب خلاف بما صرحت له به من التكذيب والنفاق. ثم الإيمان الذي يراد به التكذيب لا يعد إلى من لا يعد إلى من يضاف إليه يوصف به إلا بخلاف. يقول أن الإيمان يتعدى فعلا، لكن ايش معنى يتعدى؟ يعني ينتقل من الفاعل الى مفعول. ضرب زيد جائز، لكن من هو المضروب؟ لابد واحد تقع الفعل ذا تعدى الى اخر، اليس كذلك؟ فيه من الافعال ما يتعدى بنفسه وفيه من الافعال ما يتعدى بصلة. جاء زيد فقط ما يتعدى بنفسه، لابد من صلة. جاء زيد من الخارج، نزل زيد من السطح، قام فلان من الجلسة. واضح كذا؟ وفي أفعال تنتقل بنفسها من الفعل إلى المفعول، وفي أفعال لا تنتقل بنفسها للفعل، لا بد من صلة. الصلة إيش معناها؟ الحرف الذي ينقل هذا الفاعل لا شيء آخر، يسموه الصلة، وهي حروف الجر. عرفنا هذا؟ طيب اقرأ الآن. نعم. تلك الصلة قد تكون باء وقد تكون لام، يعني آمنت بكذا أو آمنت لكذا. إذن آمنة تتعدى بحرفين، إما بحرف الباء ولها معنى، وإما بحرف اللام ولها معنى. وبينا معنى هذه وبينا معنى هذه. واضح هذا الكلام؟ نعم. وقد ورد الكتاب كل واحد منهما الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله عز وجل ثناؤه إثبات والاعتراف بوجوده، والإيمان له القبول عنه والطاعة له. فالإيمان بالله عز وجل ثناؤه، الإيمان بالله عز وجل ثناؤه إثبات والاعتراف بوجوده. طبعا يعني الذين طبع الكتاب المفروض أن يأتي والإيمان له سطر مستقل، لأن جملة مستقلة، فالمفروض أن يكون والاعتراف بوجوده بعدين بعدها نقطة. ما يعني الشولة وتحتها نقطة، أن تكون نقطة عن انتهى الكلام، الآن جملة جديدة. والإيمان له القبول عنه والطاعة له، أراد أن يقول الإيمان به مغاير للإيمان له، عرفنا هذا؟ بسم الله. نعم. اعتقاد، ما كان خفيا يسمى اعتقادا، وما كان ظاهرا باللسان يسمى ايه؟ اقرارا وشهادة. فالإيمان إذا كان خفي يسمى يطلق عليه ايه؟ اعتقاد، إذا كان ظهر باللسان سمى ايه؟ يسمى اقرار وشهادة. نعم. كذلك الإيمان لله ولرسوله ينقسم إلى جلي وخفي، والخفي منه هو الإيمان والعزائم التي لا تجوز العبادات إلا بها، واعتقاد واجب واجبا، والمباح مباحا، والرخصة رخصة، والمستور مستورا، والعبادة عبادة، والحد حدا، ونحو ذلك. والجلي منها ما تقام بالجوارح إقامة ظاهرة، وهو عدة أمور. احنا تكلمنا اول، عرفنا الايمان بالله والايمان لله، والايمان بالرسول والايمان للرسول صلى الله عليه وسلم، عرفنا الفرق بين تعجية هذا الحرف بالباء وباللام. فقال اذا كان الايمان بالله فمنه خفي ومنه ظاهر، وبينا معنى الخفي ومعنى الظاهر. والايمان لله والايمان للرسول كذلك هذا، ما سماه خفي وظاهر مثل ذلك، ما سماه باطن وظاهر، سماه خفي وجلي. كذلك من الأعمال لقونا الإيمان لله والإيمان للرسول معناه الانقياد والطاعة والعمل، والإيمان بالله والرسول معناه الإقرار والاعتراف. الإيمان إذا كان للرسول للنبي صلى الله عليه وسلم، للرسول صلى الله عليه وسلم معناه الانقياد والطاعة، الانقياد والعمل والطاعة. كذلك هذه الطاعة منها خفي ومنها جلي. فما هي الطاعة الخفية؟ قال النيات والعزائم، يعني ما يعزم عنه، يعزم له الإنسان وما يريده الإنسان، هذه نية من الأعمال ولا مهم من الأعمال؟ فمن الإيمان للرسول هذه العزائم والنيات، ومنها ما هو ظاهر، ومن هذا من الإيمان لله وللرسول ما هو ظاهر، وهي الأعمال الظاهرة من الصلاة والصوم والحج وما إلى ذلك. اقرأ. والجلي منها، الجلي منها ما يقام بالجوارح إقامة ظاهرة، وهو عدة أمور، منها الطهارة، ومنها الصلاة، ومنها الزكاة، ومنها الصيام، ومنها الحج والعمرة، ومنها الجهاد في سبيل الله، وأمور سواها تذكر في مواضعها إن شاء الله تعالى. طيب، دخل الإيمان إقرار باللسان وعمل بالجوارح، ماشي كذا، واعتقاد بالجنان، اعتقاد بالقلب. عمل القلب عندنا قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمل الجوارح. قول اللسان هو النطق بالشهادتين، وعمل الجوارح منها الصلاة والصيام والحج وما إلى ذلك. أعمال الجوارح هذه يعني إيمان لله وإيمان للرسول، واعتقاد القلب هو إيمان بالله وبالرسول، والنطق باللسان إن جعلته من باب العمل فهو إيمان لله والرسول، وإن جعلته من باب الاعتقاد فهو إيمان بالله وبالرسول. واضح هذا؟ ذلك إيمان وإسلام وطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه إيمان بالله بمعنى أنه عبادة له، وإيمان بالرسول بمعنى أنه قبول عنه دون عبادة له. إذ العبادة لا تجوز من أحد وترادع أنها فقط لله عز وجل. وكل ذلك إيمان وإسلام وطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه إيمان لله بمعنى أنه عبادة له. الصلاة والصوم والحج والزكاة والأفعال البدنية هذه إيمان لله، ليس كذلك؟ إذا قلت إيمان لله هل هي بمعنى يساوي الإيمان للرسول؟ الإيمان للرسول انقياد له وطاعة فيما يقول، هو كلام هذا. والإيمان لله يقول لا، ما نقول طاعة، يعني يقال له أنها عبادة، يعني أدل تسمى عبادة، فما كان لله فهي عبادة، فما كان للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهي طاعة وانقياد. عرفنا هذا؟ قال الإيمان بالله ورسوله الذي ينقل من الكفر والإيمان بالله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فرعا، وهو الذي يكفر بكمال الإيمان ويكفر بنقصان الإيمان. الإيمان بالله والرسول والتصديق والإقرار هي المرتبة العليا التي تميز الكافر من المسلم، وهي التي تنقل الإنسان من كونه كافر إلى كونه مسلم، فإذا لم يفعل ذلك نقلته من كونه من إنسان إلى كافر، هذه مرتبة، وهذا الإيمان بالله. وأما الإيمان لله وللرسول فبين أن هذه الأعمال، نعم هي الأعمال، لكن إن أخل بشيء منها فينقص إيمانه، وإن أتى بها مستوفيا زاد إيمانه. أراد الذي ينقص الإيمان ويرفعه هي ما كان من نوع الإيمان لله وللرسول، أي من الأعمال. وأما الأعمال التي لا تنقص الإيمان لكن تهدمه بالكلية هي الإيمان بالله، أي الإقرار به والاعتراف به وبالرسول صلى الله عليه وسلم. فمن لم يعترف بالله ولا بالرسول فهذا ما يسمى مؤمن، يسمى كافر. والإيمان لله وللرسول القيام بهذه الأعمال، فمن أخل بعمل منها إيش يقول؟ يقول إما ناقص الإيمان، وإذا أتى به مستوكف فهو كامل الإيمان. يفهم منه رحمه الله أنه يقول يقرر أن الإيمان يزيد وينقص، وسيأتي إن شاء الله بحثه مستوفى فيما يستقبل من هذا الكتاب إن شاء الله. أراد أن يقول أن الإيمان ينقص ويزيد، وهذا قول أهل السنة بإجماعه أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، من فلان مستوفي إيمانه كامل الإيمان ومن فلان ناقص إيمانه. نعم. ومعنى هذا أن أصل الإيمان إذا حصل ما تبعته طاعة زائدة زاد الإيمان المتقدم بها، لأنه إيمان ضم إليه إيمان كان يقتضيه، ثم إذا تبعت تلك الطاعة طاعة أخرى زاد الأصل المتقدم والطاعة التي تليه بها، وعلى هذا إلى أن تكون شخص أعظم الإيمان. وهذا هو الصحيح، الرأي الذي عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان، هذا القول هو الصواب. إذا سمعت شيء آخر غير هذا هو مخالف لهذا الهدي. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والإنسان يشاهد نفسه يعرف. نعم. قال ونقصان الإيمان هو انفراد أصله عن بعض فروعه، أو انفراد أصله وبعض فروعه عما بقي منها مما اشتمل، انفراد أصله عن بعض فروعه، انفراد أصله، لكن لا بد من الاحتفاظ بالأصل، لكن الفروع هي التي تذهب وتأتي، الفروع هي التي تذهب وتأتي، والأصل باقي، لأنه إذا ذهب الأصل ما في إيمان خيانة كفر. فالأصل هو الاعتراف بالله عز وجل وبالرسول والإقرار به صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل، لكن إذا ذهب الأصل ما صار إيمان، صار كفر. ولكن الفروع هي التي تذهب وتجيء، فإذا نقص فرع نقص إيمان، وإذا استكمل هذا الفرع استكمل فلان إيمانه. نعم. ونقصان الإيمان هو انفراد أصله عن بعض فروعه، أو انفراد أصله وبعض فروعه عما بقي منها مما اشتمل عليه الكفار والنفاق. آسفا عافيا. وعلى هذا سائر الأركان. إذا الإنسان ما أدى الزكاة نقص إيمانه، إذا خلى من بعض أنواع الزكاة نقص إيمانه، إذا خلى من بعض الواجبات نقص إيمانه، إذا أتى بالواجبات واستوفاها كمل إيمانه. أفهم الكلام هذا؟ فأما ما يتطوع به الإنسان مما ليس بواجب عليه، بمعنى فيه العبد والخوف بالفعل والوجود فيه، فيزداد به الإيمان. وتركه في مخافة إلى من لم يجده يجوز أن يسمى نقصانا، لكن لا يوجد لذلك عصيانا. هذا معنى قوله. أراد أن يقول أن الحليمي رحمه الله يقول فيما قرره لنا البيهقي أن الإنسان إذا عمل بالطاعات من قبيل الواجبات ينقص الإيمان ويزداد، والازدياد يكون الإنسان مستوى فيه هذا الوصف، وإذا نقص يكون فيه فسق، لكن لا زال إيمان فيه، يكون فيه فسق خروج عن بعض الإيمان. عند أهل السنة والجماعة الإنسان الواحد يكون فيه فسق إيمان، مؤمن يصلى عليه ويترحم له ومع ذلك يهجر ويفسخ في بعض ما فعله من المعاصي، لكن لا يخرج عن الإيمان. أراد أن يقول أن كيف يقال في إنسان تصدق بفضول ماله وقام في الليل بصلوات وسبح لله وذكر وقرأ القرآن، وآخر لم يعمل بهذه الفضائل، هل يقال هذا ناقص الإيمان وهذا زائد الإيمان؟ قال لا يقال ناقص وزائد بالنسبة لترك الواجبات، لكن بالنسبة أن هذا زاد إيمانه لأن ذاك ترك هذه، أن هذا زاد إيمانه عن ذاك، لكن لا بمعنى أن ذاك فسق وعصى وخرج، بل ازدياد ناحية نسبية، ازدياد مقابله نقصان، وذاك الذي نقص في إيمانه ارتكب مما يخل بالإيمان فهو فاسق. أما ما كان من قبيل النوافل والسنن إذا أتى الإنسان بهذه الخيرات وسابق إليها فهو مزداد إيمانه بالنسبة لذاك الذي لم يأتي بهذه الفضائل، وهذا الذي لم يأتي بهذه الفضائل لا يقال أنه ناقص الإيمان بمعنى فاسق، ناقص الإيمان بمعنى لمن سبقه بهذه الفضائل. أراد أن يحل هذه الشبهة حتى يتفطن الناس لها. نعم. قال وإذا أوجبنا أن تكون الطاعات كلها إيمانا لم يوجب أن تكون المعاصي الواقعة من المؤمنين كفرا، وذلك أن الكفر بالله ولرسوله صلى الله عليه وسلم الإيمان به. فإذا كان الإيمان بالله ولرسوله صلى الله عليه وسلم الاعتراف به والإخلاص له، كان الكفر جحودا والنفي له والتكذيب. وأما الأعمال صلى الله عليه وسلم بعد وجود الإيمان به والمراد به إقامة الطاعة على ترك الاعتراف المتقدم، فكان الذي يقابله هو الشقاق والعصيان دون الكفر. وقد ذكرت في كتاب الإيمان من الأخبار والآثار ما يكتب عن صحة هذه الجملة، وأنا أشير في هذا الكتاب إلى طرق منها بمشيئة الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا